نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب الذي يجمعنا هذا اليوم بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. بداية، السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا اللقاء. بداية، حفظكم الله، هذا أحد الأخوة رمز لاسمه أبو ياسين من جدة، يقول يسأل عن مشروعية الوقف وما صفته، وهناك أسئلة أخرى عن الوقف. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، فإن المسلم يعمل لآخرته أعمالا صالحة في حياته، ويعمل صالحة يجري له ثوابها بعد موته. والله يقول إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ويقول جل وعلا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. والوقف في شريعة الإسلام رغب فيه. النبي صلى الله عليه وسلم عمر خطر وغير عنه قال يا رسول الله إني أصبت سهما بخيبر لم أصب مالا قد خير منه، فما تأمرني؟ قال إن شئت حبست أصلها وصدقت بها. قال فتصدق بها عمر على الفقراء والمساكين وابن السبيل والضيف، لا جناح على موليها أن يأكل منها بالمعروف، لا تباع ولا تورث ولا تهب. فالوقف مشروع بأن توقف قسم من مالك على أعمال الصالح. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله قد صدق عليكم عند موتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم. إن الله قد صدق عليكم عند موتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم. إذن فالوقف إذا فالوصية بالمال في حدود الثلث، أو الوقف المنجز إذا لم يقصد به ضرر الورثة وإنما قصد به شيئا ينفعه في حياته دون أن يكون هدف يعني يضرب بالورثة، فهذا وقف مشروع نافع. وهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والصحابة كانوا يوقفون. أوقف عثمان بئرهم على المسلمين، وأوقف غيرهم من الصحابة، وأوقف أبو طلحة حائط بيروحة أوقفها في سبيل الله، وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك خيرا، وأنزل الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فامتثل الأمر وأنفقوا من طيب أموالهم أوقافا تنفعهم بعد موتهم، واستمر العمل على ذلك. فالوقف حكم شرعي مشروع مندوب إليه. بارك الله فيكم. سؤال الآخر حفظكم الله يقول هل من تحذير من الاعتداء على الأوقاف؟ لا يجوز التعدي عليها. الله يقول فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فالوصايا بعد موت الموصي لا يجوز التعرض لها بشيء، والأوقاف بعد خروج صك الوقف لا يتعرض بشيء، خرجت من ملك الواقف إلى ملك الله، كما أن الوصية خرجت من مال الميت إلى مستحقيها من وصالهم. فلا يجوز الأوقاف ولا الوصية بالتغيير بالزيادة والنقصان، فإن هذا حرام وخيانة الأمانة. وما حكم نقل الوقف من مكان لآخر؟ هذا يرجع القضاء، لأن الأصل أن الوقف ما يباع إلا إذا وقع حاجة ضرورة تعطل فيها الوقف وكان غيره أولى بالنفع من غيره، هذا مرجع القضاء ليقدر هل بقاء الوقف أنفع أم نقله أنفع، هذه مرجع القضاء. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر بعث بهذا السؤال، أبو سالم من تبوك يقول: بعض الخطباء والمحدثين يبالغوا في الإطالة مما يجعل المأمومين في حالة ملل وضيق، فما توجيهكم؟ سنة محمد صلى الله عليه وسلم فيها الكفاية والغنية، يقول صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه وفي لفظ: فأطيل الصلاة وقصر الخطبة وإن من البيان لسحرة. الخطبة إذا اجتمل الحمد لله والثناء على الله وصيت بتقوى الله ثم عرض موضوعا متكاملا موجزا مدل عليه بأجرعية بأسلوب يفهمه المستمعون كلهم، ليس بالراق الذي يتجاوز أفهمهم ولا بالهابط، ولكن بأسلوب مناسب يعني يحضره العالم والجاهل والمتعلم وغير المتعلم، فلا بد أن يكون أسلوب مناسب للحاضرين على قدر الاستطاعة، وليكن الموضوع موضوعا حيويا ينتفع من المستمعون ويستفيدون منه في أمور دين ودنياهم، فلا أصوات مزعجة ولا كلام بذيء ولا ترداد يمل للسامعين. النبي قال في الصلاة: أيكم أما الناس فليخفف، فإن وراءه الكبير والصغير والمريض وذا الحاجة. كذلك الخطيب يعلم أن في المسجد من قد يحصل من بول، منهم أصاب بمرض السكري وقد يحصل بول، منهم أصاب بأمراض كثيرة، منهم يعني عاجز وإلى آخر ذلك، فالإطالة تضر بهم وتمنعهم من الاستفادة منها. ولهذا إذا أطالت الخطبة أنسى آخرها أولها، أما إذا قصرت تكاملت من أول آخرها وفهمها السامع وخرج المصلون من المسجد وقد فقهوا وتعلموا. لكن ينبغي الخطيب ألا يخطب بخطب خارج عن المعقول والمنطق، خطب خارج عن موضوع الحياة، فإن الخطيب يتحس مشاكل المجتمع فيخطب مناقشة لقضية أو حل مشكلة. أما يجعل المنبر وسيلة لقراءة الصحف العالمية ولإذاعة والتحليلات السياسية البعيدة عن أفهام الحاضرين وهو قد يتكلم بها ولا يفهم الموضوع، هذا خطأ. خاطب الناس على قدر عقولهم، حدث الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فجودة الخطيب وقوة أسلوبه واختصار وإيجاز خطبة وحسن أسلوبها يجعل المستمع يخرج بنتيجة. بارك الله فيكم. أيضا أبو سالم يقول: ما هو واجب الدعاة نحو الشباب بالذات؟ الدعاة واجبهم الالتحاق بالشباب وحضور أنديتهم ومجالسهم بأصول بانضباط في النفس وحسن خلق ودعوة الحق وتحذير من الباطل، وأن تكون رحبة وآفاقهم واسعة لكي يعني يثق الشباب بهم ويعلموا نصحهم وإخلاصهم، فاحضروا مجالسهم وناقشوا بحكمة وروية لعل الله يفتح على قلوب الآخرين. اللهم آمين وجزاكم الله خير الجزاء. هذا سائل آخر حفظكم الله، أبو إبراهيم من الطائف يقول: أحد أبنائي أصيب بالسحر، يطلب بارك الله فيكم يقول الدعاء له وكلمة عن خطر السحر. أسأل الله أن ينقذه منهم من هذه الحالة وأن يعافيه من شر السحرة والسحر. أما السحر يكون خطره عظيم، يقول الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من عند بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فالسحر بلاء ومصيبة، لأن هذا الساحر ما يتوضي سحره إلا بالاستجابة الجن بعبادة من دون الله والسجود من دون الله وتقدير على المصحف وتمزيقه وإلقاء بدورات المياه وتلطخه بالنجاسات ويكون والعياذ بالله في غاية من القبح قبح النجاسات منتن الرائحة قادر في مجالسه قادر في ملابسه قادر في رائحته. هذا هو الساحر الذي والعياذ بالله يؤثر على الناس. وهذا السحر بلاء، لأن كلمة السحرة لهم اتصال بالجن يعبدون من دون الله يسمون من دون الله يدعون من دون الله. قال الله جل وعلا عنهم قال ربنا استمتع بعضنا ببعض. فاستمتاع الجن بالإنس أن الإنس عبدوه من دون الله وذبحوا لهم من دون الله ونذروا لهم من دون الله. واستمتاع الإنس بالجن أن الجن حققت بعض أغراضهم وبعض مرادهم. فالحذر من السحر فإنه من كبائر الذنوب. يقول صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا ما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر. فالسحر قليل الشرك لا خير فيه، وأهله أضر الخلق على الخلق، يفسدون عقيدتهم ويبتزون أموالهم ويسعون فساد. ولهذا في الحديث حد الساحر ضربة بالسيف، حد الساحر ضربة بالسيف، لا يبقى الساحر لأن بقاءه ضاع الأمة. بل بعض العلماء يرى أنه لا توبة له، يجب قتله فورا، لا توبة له، لأنه غالبا لا يتراجع عن سحره بل يتمادى في باطله وضلاله. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أمين. نحن معكم مستمعين. ولكن تحصيل نفسه بالأذكار عند النوم وعند الصباح، عند المساء والصباح خير. الحديث من قرأ آية الكرسي كل ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. ولما سحر النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فقال صلى الله عليه وسلم ما استعاذ مستعيذ بأعظم من ذلك، ولا سأل الله أحد بأعظم من ذلك. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، بارك الله فيكم. هذا السعيد من الجبيل يقول إذا كان الرجل مصاب بعدد من الأمراض التي لا يعلم عنها أحد إلا الله سبحانه وتعالى ويريد الزواج، هل يلزمه إخبار أهل الزوجة؟ وتختلف أمراض، إن كان أمراض يعني في أشياء تناسلية أو أمراض معدية فيبين لها، وإن كان العقم أو العقم يبين لها، حتى العقم نعم يبين لهم. أثابكم الله. يعني للمرأة حق في الولد. وإن كان يعني مثلا أمراض داخلية مثل البهاق وغيره جميل يبين لها. جميل. كما أنه لا يرضى أن يكون شيء، إذا فليعلم أن لا ترضى يكون شيء. ولو جاء فيها البهاق لطالبهم وقال خدعتموني، فكيف إذا كان البهاق به؟ فكما تكرهه لنفسك فلتكرهه لغيرك. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر من البدائع من القصيم، يسأل حفظكم الله عن الرؤى والأحلام. يقول طالما أن هناك من يفسر الأحلام بأخطاء وأخطار اجتماعية فما هو توجيهكم بارك الله فيكم؟ يا إخواني، تعبير الأحلام والرؤى علم العلوم، كما قال الله جل وعلا عن يوسف قال وعلمتني من تأويل الحديث، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث الآية. وأخبرنا عن تأويل الرؤى يوسف عليه السلام فهو مشهور بذلك. قال الله جل وعلا قال للرجلين يعني لما قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق الأرض خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال آيتكم أطعام ترزقاني إلا نبأتكم بتأويل الآية. إذن فالتأويل علم، لكن استغله بعض الناس، استغل هذا العلم بأن عبر على جهل، وتعبيره والرؤى متباعدان. لا شك أن الرؤى مثل قد يكون غريب على كثير من الناس، لا يفطن الرموز إلا من أعطي علم بهذا الشيء، يعلم مغزى هذا الرؤى ويعني مغزاها وما تشير إليه فيعبر. وبعضهم يتعبر عن جهل، وإما أن يوافق المعبر الرأي على رؤياه أو يزيد حزن لحزنه وبلاء إلى بلائه. فينبغي لمن عنده علم يعبر، ومن لا علم عنده يمسك. ومن يخشى من التعبير من ضرر تلحق الإنسان فليكف عما لا عن ذلك إلا لأمر لا بد منه. النبي صلى الله عليه وسلم وصانا إذا رأينا ما نكره في منامنا أن نتحول من جانب إلى جانب آخر، وأن نستعيد بالله من ثلاث مرات ومن شر رؤية، وأن نبصق عن يسارنا ثلاث مرات، ولا نخبر بأحد، وإذا فعلنا فلن تضرتك الرؤية الرؤى. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أم عبد الله من الدمام تقول: ما هو أو ما هي حقيقة العدل، وخاصة العدل بين الزوجات؟ العدل بين الزوجات مطلوب، والعدل عموم أمر شرعي، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، لكن العدل بين الزوجات أن تساوي بينهن في النفقة كسوة طعاما مسكنا، وتعامل بالمعروف، وأن تقسم وأن تعطي كل من حقها بقسم، هذه لها ليلة ويومها، وهذه مثلها كما فعل النبي مع زوجاته، كنا تسعا وكان يمر على كل يوم، لكن يبقى عند من هي ليلتها ويومها صلى الله عليه وسلم. فالعد بين النساء أن تكون نفقة واحدة، فلا تعطي أكثر من أخرى إلا إذا كان لها أولاد كثيرون. ثانيا أن يكون المسكن متساويا، وأن يكون القسم متساويا على حسب الأيام التي تختارونها، هذا هو المطلوب. وليحذر من الجفل الأخرى، في الحديث: من كان امرأتان فمال إلى إحدهن جاء يوم القيامة وشقه مائل. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أم سالم من الدمام تقول: والدي مصاب بالشلل، هل يجوز أن أساعده في قضاء الحاجة؟ إذا اضطر فجزاك الله خيرا. نعم. سؤالها الآخر تقول: كيفية قضاء ما فات من ركعات الصلاة؟ إذا سبق المسبوق مثلا بركعة يصلي ركعة بعد الإمام، لكن لو سبقه الإمام بثلاث ركعات ولم يدرك مع الإمام إلا ركعة واحدة، يصلي هذه الركعة ثم اجلس شهد ثم قم وصلي الركعتين، الركعة الأولى التي أدركتها والتي قضيتها، فالركعة التي أدركتها أضيف إليها ركعة أخرى، فتكون قد صليت ركعتين، تجلس شهود ثم تقضي الباقي. وكيفية قضاء الصلوات بشكل عام الفائتة؟ تقضى متتابعة، إذا ماذا فاتك يوم وليلة فاقضي ابتداء من الفجر وانتهاء من العشاء. أبو مهند من الطائف يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، كيف أعرف الأولياء الصالحين وكيف أكون منهم؟ الله يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن أولياء هم المتقون في أقوالهم وأعمالهم، الذين آمنوا وكانوا يتقون، فأولياء الله حقا هم المتقون لله، المطيعون لله، المنفذ أوامر الله، التاركون لمعاصي الله، الساعين بالخير بالدعوة إلى الله، المنفقين السراء والضراء. أثابكم الله. السائل عبد الله من الرياض يقول: أرجو من سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله تحديد مفهوم الزهد، وهل هناك زهد، وهل للزهد أنواع؟ جاء في الحديث: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فالزهد في الدنيا بأن تكتب الحلال الطيب وتجتنب المكاسب الخبيثة الربوية أو الغش والتدليس والخيانة، وأن تكون صادقا في بيعك، صادقا في بيان عيوب السلعة، لا تبيع سلعة مستصعبها بل توضح ذلك للمشتري إيضاحا كاملا، هذا من الزهد، ليس تركها. ولكن الزهد ألا نطلب بالحرام بل نطلبها بالحلال، ونقنع بما قسم الله لنا، ولا تعلق قلوبنا بها. الحديث: من أصبح والدنيا أكبر همه، من أصبح والدنيا أكبر همه، شتر الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يؤتي يتيم الدنيا إلا ما كتب الله له، ومن أصبح والآخر أكبر همه، جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وآتت الدنيا وهي راغمة، فالزهد في الدنيا عدم التعرض من أكل الحرام وطلب بالحلال والرضا بما قسم الله وعن السخط، والزهد في عند الناس ألا تسألهم شيئا وما دام مغنيك عنهم، ففي الحديث لا تزال مثل العبد حتى يلقى الله، وليس فيه وجه لحم فيه، من سأل الناس كثرا فإنما جمرا فليستقل أو يستكثر. أيضا الأخ عبد الله بارك الله فيكم له طلب عند سماحتكم، يقول حفظكم الله نصيحة حول الرشوة التي استفحلت في بعض المجتمعات، وماذا عن خطرها على المجتمع؟ الرشوة بلاء وداء عضال يحمل حب الدنيا ومجاريها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الراشية والمرتشية وفي الرائش، فلعن الراشي بعد الرشوة، ولعن المرتشية قابل قابلها، ولعن الساعي بينهما. لأن الرشوة إذا أخذت ما تأخذ إلا لأمور، إما تعطيل حق لمسلم أو يتعطي الرشوة حتى يميل معه فيكون الأمر لك وإن كان لغيرك، أو والعياذ بالله أنت وأنت تجعل في المكان من لا يسأل العمل ومن لا يصل العمل، لكن تجعله في المكان لأجل رشوة عتب عليك، فتوظف من لا يستحق الوظيفة في عمل ليس أهلا له، لكن الرشوة جعلك تخضع وتجعله في مكان مناسب في مكان وهذا غير مناسب لله، يترتب على أضرار المجتمع. الرشوة تعطل المصالح العامة، تقضي على المروءة والأخلاق الكريمة، تجعل الناس ماديين في أحوال كلها. الرشوة بلاء وخيانة الأمة وسبب فساد في الأرض. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة بما بعث به الأخ مصطفى، سوداني مقيم في المملكة، يقول هل يجوز أن أؤدي أكثر من عمرة في العام الواحد؟ لا شيء فيه، في الحديث تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما يمحو الفكير خمر الحديد والذهب والفضة، لكن التقارب بين كل يوم ورا يوم وكل أسبوع ما هو بسنة. أما كل أجي بعد شهرين ذات أشهر أو في كل شهر مرة فلا مانع منه إن شاء الله. وإذا كان ذلك في سفرة واحدة ما في شيء، لكن تركه أولى. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.